الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف وصلنا هذا الدين؟ نحن مسلمون بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل الصحابة في نصرة الحق ونشر دين الإسلام في مشارق الدنيا ومغاربها. الصحابة نقلت هذا الدين، كيف يكون هؤلاء كفارا؟ الكافر لا يوثق بنقله للقرآن الكريم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. كل شخص مسلم على وجه هذه البسيطة اليوم في عنقه منة للصحابة لأنهم بلغوا القرآن والسنة رضوان الله عليهم. وفي حديث الفرق، من هي فرقة الناجية من 73 فرقة في النار؟ من هي الواحدة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. كيف نفسر القرآن والسنة؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيان للقرآن والسنة حتى لو ما ورد هذا الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.